الذين في صلاتهم إذا قاموا فيها خاشعون وخشوعهم فيها، تذللهم لله فيها بطاعته وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. فروى بسنده عن بعض السلف ما يبين أنه عنا به سكون الأطراف في الصلاة، فروى عن مجاهد قال السكون فيها، وعن الزهري قال سكون المرء في صلاته، وعن إبراهيم النخعي قال الخشوع في القلب وهم ساكنون، وعن الحسن البصري قال كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك البصر وخفضوا به الجناح. وروى عن علي رضي الله عنه قال الخشوع في القلب ولا يلتفت في صلاته، وأن تلين للمرء المسلم كنفك والكنف الجانب. ثم روى بسنده قول آخرين أنه عنا به الخوف في هذا الموضع، فروى عن الحسن البصري قال خاشعون خائفون، أي في رواية أخرى عنه. ثم قال ابن جرير الخشوع التذلل والخضوع، فلم يكن تعالى ذكره دل على أن مراده من ذلك معنى دون معنى، أي في معنى الآية في عقل ولا خبر، فكان معلوما أن معنى مراده من ذلك العموم ما يحتمله اللفظ. فتأويل الكلام ما وصفت من أنهم والذين هم في صلاتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته، وإذا تذلل لله فيها العبد رؤيت ذلة خضوعه في سكون أطرافه وشغله بفرضه وتركه ما أمر بتركه فيه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، انشغل المرء بربه جل وعلا، فقد وقف بين يدي ملك الملوك، انفصل عن الدنيا. رويا عن بعض ذرية الحسين رضي الله عنه أنه كان إذا قام ليتوضأ أصفر وجهه، فلما سئل قال ألا تدرون عني سأقف بين يدي ملك الملوك، إن في الصلاة لشغلا. والذين هم عن اللغو معرضون، فروى بسنده عن ابن عباس قال اللغو الباطل، وعن الحسن قال عن اللغو معرضون عن المعاصي معرضون. وقال ابن كثير في تفسيره والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، فلن تكون راحة لك وقرة عين لك إلا عندما تخشع فيها وتفصل عن هذه الدنيا بما فيها ويتفرغ قلبك لله وحده سبحانه وتعالى، وحينئذ تكون راحة لهم وقرة عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن الصغرى عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أرحنا بالصلاة، وفي رواية أرحنا بها يا بلال. قوله والذين هم عن اللغو معرضون أي عن الباطل، قال ابن كثير وهو يشمل أي الباطل يشمل الشرك كما قاله بعضهم والمعاصي كما قال آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما في الصحيحين وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا بكلمة واحدة، وكما في الصحيحين لما ألقي حجر على شفير جهنم على شفة جهنم ظل يهوي فيها 70 خريفا 70 سنة ولا يدرك لها قعر بكلمة واحدة يهوي بها في النار 70 خريفا. وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. قلت وكذلك البدع والمحدثات من الأمور. قال قتادة أتاهم الله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك، أي ما صرفهم عن هذا الباطل. وقوله والذين هم للزكاة فاعلون، قال الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة، والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي الزكاة ذات النصب والمقادير الخاصة، يعني المفصلة تفصيلا بينا، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، وآتوا حقه يوم حصاده. وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا زكاة النفس من الشرك والدنس، قلت، ومن الفسوق والعصيان والابتداع والكبائر والصغائر والمنكر والفحشاء وعامة المخالفات الشرعية. قال ابن كثير كقوله تعالى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، وكقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة على أحد القولين في تفسيرها. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، من جملة فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا. قلت والذي يرجح حمل الآية على المعنيين ما قاله الكثير من الأصوليين على رأسهم الإمام الشافعي، من أن اللفظ في الآية أو في الحديث في النص عامة يحمل على معانيه المشتركة في اللفظ المشترك ما لم يرد دليل يحمله على معنى دون معنى، وهذا يؤكده إجماع الصحابة على حمل اللفظ على ظاهره، وظاهره يحتمل هذين المعنيين. قال ابن كثير وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي والذين حفظوا فروجهم عن الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه، بداية من النظر. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا الوسائل والطرق التي تؤدي بكم إلى الزنا، وأول وسيلة وخطوة في الزنا النظر، ولا تقربوا الزنا من باب سد الذريعة. وسد الذريعة دليل من أدلة هذا الشرع الحنيف، استدل عليه ابن القيم في إعلام الموقعين 99 وجها من الكتاب والسنة والإجماع وقول السلف. سد الذريعة بداية، إن أردت أن لا تزني فخذ بالأسباب، إن أردت أن لا تدخل النار فخذ بالأسباب، فكل شيء فصل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك قال عمر بن الخطاب فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، انقطع العذر لأن الأمر قد بين، إلا من عذر بجهله فهذا أمر آخر. قال فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم وما ملكت أيمانهم من السرار، قلت أي ملك اليمين، ولا وجود لملك اليمين اليوم في الواقع العملي، أما في الشرع فهو موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، أسبابه غير موجودة، محاربة الكفار ثم أخذ السرار من النساء. قلت إلا على منهج التكفيريين المجرمين من الدواعش المارقين وأمثالهم كبوك حرام، الذين وقعوا في الحرام وأحلوا ما حرمه الله، وخلطوا الحق بالباطل، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وشاءوا الرعب والذعر بين الآمنين، عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء كفروا الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، وأخذوا نساء المسلمين سرايا ملك يمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص الأمة من هؤلاء المجرمين الذين ما ظهروا إلا بعد الثورات الماسونية اليهودية المشؤومة. فنسأل الله أن يعامل كل إنسان هيج المسلمين وحثهم على الخروج في هذه الثورات أن يعامله بعدله لا بفضله، اللهم آمين. قال ابن كثير ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. قال ابن كثير: وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد لهذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الشافعي: فهذا الصنيع أي الاستمناء خارج عن هذين القسمين، وقد قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أضف إلى ذلك حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاب، أي ستر ووقاية عن الوقوع في الحرام. والقاعدة الأصولية التي اتفق عليها أهل العلم سلفا وخلفا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مع حديث الصحيحين من حديث عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما كان ذلك كذلك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليس هناك وجه ثالث يدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، فعلم أن الاستبناء لا يجوز. وقال القرطبي في تفسيره: قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرا فتلا هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون، إلى قوله العادون. وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعمير، وفيه قال الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج. ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المني. قال: وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله كالفصد والحجامة. قلت: وكذلك جوزه الشوكاني، له رسالة خاصة في هذه المسألة. قال القرطبي: وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل إنها خير من نكاح الأمة، قلنا: نكاح الأمة أي ملك اليمين في وقت ملك اليمين. نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال من قال بها، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل، عار بالرجل الدنين، فكيف بالرجل الكبير؟ قال: فأولئك هم العادون أي المجاوزون حدود الله. قال ابن كثير: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدوها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قلت وفي رواية: وإذا خاصم فجر. قال القرطبي: والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك، وغاية ذلك حفظه والقيام به. والأمانة أعم من العهد، وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد. والذين هم على صلواتهم يحافظون، والمحافظة على الصلاة إقامتها والمبادرة إليها أوائل أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها، هذه صفة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل إن كنت شاربا للخمر فصل، إن كنت زانيا فصل، إن كنت سارقا فصل، فصلاتك بإذن الله ستنهاك عن الفحشاء والمنكر في يوم تقف فيه بين يدي الله فتستحي مما تقترفه يداك من المعاصي. قال ابن كثير: يحافظون أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين وفي مستدرك الحاكم بلفظة: الصلاة في أول وقتها. قال: وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني في مواقيت الصلاة. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة، وقال قتادة: مواقيتها وركوعها وسجودها. ولقد افتتح الله ذكر صفات المؤمنين الحميدة بالصلاة، واختتمها بالصلاة أي في هذه الآيات العشر، فدل على أفضليتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما وصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت الله الجنة إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. روى ابن أبي حاتم بسنده في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالى: فأولئك هم الوارثون، لك مكانك في الجنة ومكان من دخل النار، فأولئك هم الوارثون. فضل الله يؤتيه من يشاء، وللفضل أسباب، فخذوا بأسباب الفضل وأسباب الرحمة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا ترجى الرحمة وأنت مرابطا على معصية الله وأنت من المبتدعين، بل الذي يرجو رحمة ربه يأخذ بأسباب الرحمة. قال: وعن مجاهد قال: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار. وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله، المؤمن والكافر. فلما قام المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك الكافرون ما أمروا به مما خلقوا له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أحرز هؤلاء نصيب أولئك، فلو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل، بل أبلغ من هذا أيضا. وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهودي أو نصراني فيقول: هذا فكاكك من النار. فلما سمع عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح هذا الحديث من أبي بردة استحلفه بالله بالذي لا إله إلا هو ثلاث مرات يستحلفه: أأنت سمعت هذا؟ حدثك أبوك عن النبي؟ فحلف له. قال ابن كثير: وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال النووي في شرحه لمسلم: باب سعة رحمة الله على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر في النار. قال: فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم، ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين. ولا بد من هذا التأويل لقول أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره، هذا نقل إجماع عن الصحابة نقله الشافعي وابن تيمية والجويني والشوكاني. قال لذلك قال ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأنهم سنوها كهذه الأفلام الداعرة الفاجرة التي ما صنعت إلا في مطبخ اليهود والأمريكان. فمن هذا الباب قال فتسقط عن المسلمين بعفو الله فيسأل عما يفعل وهم يسألون ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها. ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها. قلت فهذه صفات المؤمنين الذين أورثهم الله الجنات والدرجات العلى ويجعل لهم الفداء من الكافرين ويعفو عنهم ويرضى ويغفر لهم الذنوب والزلات ويمحو عنهم السيئات ويعمهم بستره يوم العرض الأكبر عندما يفتضح المفتضحون المذنبون المحترقون بالفسوق والعصيان المقصرون في الفروض والغفران المسوفون بالتوبة والقرآن المعرضون عن الهدى والفرقان الذين يستمعون القول فيتبعون أسوأ أولئك الذين أضلهم الله ومن يضلل الله فما له من هاد. قال رسول الله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. رواه الشيخان. وعند البخاري بلفظ فمن ترك ما اشتبه فيه من الإثم كان لما استبان أترك كان لما استبان حرامه أترك. ومن أجل ما اتصف به هؤلاء المؤمنين حفاظهم على صلواتهم. روى الطبراني في معجميه الأوسط والصغير بإسناد حسن كما قال المنذري عن عبد الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه في المعجم الكبير موقوفا على ابن مسعود قال المنذري وهو أشبه أي الموقوف أشبه من المرفوع. قال صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون وإنما يحترق المرء بمعصية الله ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. فما ظنكم بهؤلاء الذين ظلوا يحترقون يحترقون يحترقون يحترقون أياما وأسابيع وشهور وسنين ولربما ما دخل المسجد إلا ليصلى عليه. أفيقوا فإن الموت يأتيكم بغتة. وإنما يحترق الناس بالفسوق والعصيان يعمد الرجل إلى نفسه فيهلكها بفعل النهي وترك الأمر فتشتعل النيران في أعضائه بل في قلبه وجسده كله وهو لا يشعر. فإذا ما تجتمعت عليه نيران الدنيا والآخرة وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الفقيه الهمام عون بن عبد الله بن عتبة الإمام قال ما أقبح السيئات بعد السيئات وما أحسن الحسنات بعد السيئات وأحسن من ذلك الحسنات بعد الحسنات. قال جرائم التوابين منصوبة بالندامة نصب أعينهم جرائم التوابين منصوبة نصب أعينهم جرائم التوابين منصوبة بالندامة نصب أعينهم لا تقر للتائب في الدنيا عين كلما ذكر ما اجترح واقترف على نفسه من المعاصي أحصاه الله ونسوه لو ظللت ذاكرا لمعصيتك استغفرت ربك وما وقعت في أختها، وإنما ينسيه الشيطان علينا. قال: فواتح التقوى حسن النية وخواتيمها التوفيق، والعبد فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات، ونفس تحطب على شلوها، ونفس تحطب على هلاكها، ونفس تحطب على شلوها، وعدو مكيد غير غافل ولا عاجز. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومعنى كلامه رحمه الله أن أول عمل المتقين إحسان النية وإخلاصها لله وحده سبحانه، فاتقوا الله. والذي نفس محمد بيده، لقد وقفت على أمور أجد أن الكثير ممن يتصدون للتكلم في دين الله ليس عمرهم بخالص لله، ولنا الظاهر بأمور وقفت عليها ليس عملهم خالص لدين الله لله. فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قد يؤخذ الجاهل بجهله، أما من علم فعلمه حجة على نفسه. قال: إن أول عمل المتقين إحسان النية وإخلاصها لله وحده سبحانه في كل عمل يعملوه، فإذا كان ذلك كذلك وفقوا إلى الرشاد والسداد والعصمة من الزلل، يعصمهم ربهم سبحانه وتعالى ألا يعصوه، والتوفيق كذلك. فإن العبد بين الفواتيح والخواتيم، بين إحسان النية وإخلاصها وبين التوفيق، يترنح ويزل ويفتن بالشهوات والشبهات والمهلكات والنفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم عدو المسلمين. فمن أخلص لله النية فأحسنها، ومن حسنها التزام الأمر واجتناب النهي والثبات على ذلك إلى الممات، وفق لما بعد الإخلاص من التوفيق والخلاص. فمن قصر سلط عليه كل ذلك من النفس والهوى والشهوات والشبهات والهلكات والشياطين، شياطين الإنس والجن. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. أي ومن يعرض عن أمر ربه ورسوله وكل إليه شيطانا يدفعه دفعا إلى الحرام، ويؤزه أزا إلى الابتداع والفسوق والفتن العظام، حتى يموت على كبيرة فيبعث عليها. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. وراى ابو نعيم في الحلية عن إبراهيم التيمي قال: لقد أدركت 70 شيخا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أصغرهم الحارث بن سويد، فسمعته يقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى انتهى إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال: إن هذا الإحصاء شديد، إن هذا الإحصاء شديد، إن هذا الإحصاء شديد. فأحسن النية لله وأعرض عمن سواه، فالإحصاء إلى منتهى، والعمل الصالح تجزاه، والمنكر ربك يعباه. فلا تعجزن واستعن بالله، يهديك ربك إلى طريق الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن عباس: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وهذه الآية وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكقوله: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونهم فلا يأخذون منه شيئا، يدعونه لا شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، ليس للكفر جيوب تأخذ فيها من أمور الدنيا. قوله: قال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه ولا محيد لهم عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين. وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يومئذ تحدث أخبارهم، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح غريب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا ويوم كذا، فهذه أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال: قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليها واحد في المعنى. قال ابن عباس: أوحى لها أي أوحى إليها، والظاهر أن هذا متضمن أذن لها. وعن ابن عباس: ويومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربها: قولي فقالت. وقال مجاهد: أوحى لها أي أمرها. وقال القرظي محمد بن كعب القرظي: أمرها أن تنشق عنه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون أشتاتا عن موقف الحساب، فرقا وأنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، ومأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليه ليروا أعمالهم، أي ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيح البخاري عن عدي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. روى أحمد في المسند والنسائي وابن ماجة في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. وراى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر رضي الله عنه قاعد يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى حيث أنزلت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يبكيني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم، لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. ومعنى الحديث: هؤلاء الذين إنما زلوا في المعاصي بفطرة الإنسان، كما قال النبي: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل ابن آدم، أي ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يخطئ ويعصي فيرجع، ويعصي فيرجع، وفي كل مرة يعزم ويعقد قلبه على ألا يرجع، ولكنه يزل لضعفه ولهواه ولنفسه الأمارة بالسوء ولشياطين الإنس والجن. هو لا يريد بعد التوبة من المعصية أن يرجع، ولكن يزل. فمن نوى الرجوع من البداية فهذا لا يصدق عليه الحديث. قال القرطبي في تفسيره: قال عبد الله بن مسعود: هذه، أي آية سورة الزلزلة، هذه أحكم آية في القرآن، قال القرطبي: وصدق ابن مسعود، وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذرة لا وزن لها، قال البعض: عندما تضع يدك على الأرض فتعلق بها هذه الحبيبات التي لا توزن من التراب أو الغبار المرئي، والذرة لا وزن لها. وهذا مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة، وهو مثل قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فيا أيها المغرور مهلا، فإن الأمر ليس سهلا، فعلى مثاقيل الذر تحاسب، وباللفتة والنظرة تعاقب، وما يلفظ أو ينوى يراقب، وفي شأنك كله تخاطب. فيا أيها المغرور مهلا، فإن الأمر ليس سهلا، أحصاه الملك الديان وأنساه عليك الشيطان، وغرتك الأماني والأزمان، وحاربت بإجرامك الرحمن فزغت، وما هداك الحنان. فيا أيها المغرور مهلا، فإن الأمر ليس سهلا، الأمر جد لا هزل فيه، ويوم القيامة فيه ما فيه، يؤاخذ على الظاهر وما يخفيه، على الهمسة على اللمسة وما ينويه، على الهشة والدمعة وما يخرج من فيه، على الفرحة على الحزنة وما يمضيه، على السمعة على الكلمة وما يطويه، على اللبسة على الخلعة وما يؤويه، على الشربة على اللقمة وما يحييه، على النجوى على الفجوى وما يرميه، على الضيعة على الزوجة وما يحميه، على الأولاد والأحفاد وما يعطيه، على الجيران والخلان وما يرضيه، على الأكباد والأعداد وما يمليه، على ما بعد موته بما يوصيه، على الصلوات والزكوات وما ينجيه، على الشهوات والشبهات وما يرضيه، على الأموال والأحوال وما يعنيه، على التقصير والتحقير وما يدنيه. فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا، يحاسب فيه المرء على الكهولة والشبيبة. فترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أمرا عجيبا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وضعا غريبا غريبة، تنسخ الأعمال حين الأشد وأنت كهلة. فيا أيها المغرور مهلا، فإن الأمر ليس سهلا، الموت يأتيك بغتة، لا يمهلك ولا فلتة، الأمر أسرع من ذلك وأنت غفلت عن ذلك. فيا أيها المغرور مهلا، فإن الأمر ليس سهلا. فيا أيها المغرور فاسعى على نجاتك واسعى، ومن سوء الخاتمة فاخشى، على نفسك المهالك، وإلا فأنت هالك هلاكا سهلا. فيا أيها المغرور مهلا، فإن الأمر ليس سهلا، أما من توبة إلى الله تهدم للشيطان ما بناه، توبة نصوح لعبد علاه، خوفه العظيم من مولاه، يشل أعضاءه عن الفسوق، ويحمي جوارحه من المروق، ويثبت الإيمان في العروق، ويطهر القلوب من الزهوق، فيثبت في جذرها الحنين إلى الآخرة، إلى الزاخرة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، بل إلى رب العالمين، حنين التوابين المنيبين الأوابين المخبتين الصالحين. وهو أمر لمن رضي الله عنه سهلا. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.